احيانا يعرض في صور هناك انظمه معينه مثل غلاء الاسعار او ارتفاع الاسعار السلع الاقتصاديه تحدث هناك مظاهرات يسموها مظاهرات مهمه. يكون هذه المظاهرات مجرد يعني منظمه كل من يقابل في المقامات يخرج ممدودين عنها يحملون شعارات فيها استقطاب للحكومه واستقطاب للوزراء حتى مثلا يجيبون سعر الاطعمه ويجيبون سعر الاسعار وغالبا ما تستفيد من هذا الاستقطاب فهذا جائز. أنا لا أرى المظاهرات أبداً، المظاهرات كلها أشر ولم تكن معروفة في السلف ويحصل بها مضايقات وإفساء الناس وربما يتسلط المتظاهرون على الدكاكين والسيارات مع الفرح والنشوة فيحصل شر كثير فلا نراها إطلاقاً. ربما يقال لو كنا في بلاد كافرة والمسلمون مغمورون في هذه البلاد ولن ترفع الدولة بهم رأسا إلا بالمظاهرة فهذه قد يقال إن ذلك لا بأس به بشرط أن لا يحدث شيء محرم. نعم.